جاء في الأنباء من كوريا الجنوبية أنه جرت حركة عموم المواطنين 12 بحضور 150 ألف نسمة من الجماهير في مناطق كوريا الجنوبية أول أمس السبت تحت رعاية حركة المواطنين الطارية لإسقاط سلطة باك جون هي. جرى في ساحة كونغهامون بسيول الاجتماع بالشمع يوم حركة عموم المواطنين 12 للاستقالة الفورية والاتهام المبكر وحبس المجرم الرئيسي للسياسة المخادية والزعيم التغمة المالية. قبل الاجتماع جرت حفلة تشييع بوذي انتحر بالنار مطالبا باستقالة الشرذمة الخائنة باك جون هي والعدالة وأسلم روحه في المستشفى، وحفلة تأبين الشهيد باك جونغ تشول الذي مات بسبب التعذيب القاسي للسلطة الأمنية الفاشية قبل 30 سنة. جرت حركة عموم المواطنين في آن واحد في أرجاء المناطق كلها.